قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك، وفي رواية: واعف عمن ظلمك. أخرجه الإمام أحمد والطبراني، وقال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض فواضل الأعمال، وذلك فيما يتعلق بموضوع الإصلاح، فإن أعلى درجات المسلم أن يكون من المصلحين، وهم السابقون بالخيرات، الذين ورد ذكرهم في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فاطر، الآية 32. فالأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أهم مظاهر الإصلاح، وهي: أولاً، أن يصل المسلم من قطعه من المسلمين، وخاصة من أقاربه، ومن باب أولى أن يصل من وصله. لكن صلة الواصلين قد تكون من باب المكافأة لهم مقابل صلتهم. أما إذا كان المسلم يصل إخوانه المسلمين وإن قطعوه، فهذا دليل على أنه يأتمر بأمر الله عز وجل ويطلب رضوانه. إن صلة المسلمين تثبت الأخوة الإسلامية بينهم وتعمقها، وفي حال التواصل بينهم فإن جميع المكدرات والعوائق التي تضعف الأخوة الإيمانية يتلاشى مفعولها، لأن التواصل يجدد العهد وينمي خلق المجاملة الذي يتحول مع كثرة التلاقي والتفاهم إلى مودة وصفاء. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.